الأمدي فيه، وقال الإمام الغزالي في كتابه المستصفى في أركان الحكم الشرعي 4: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. طبعا الإمام الشوكاني يعني سار على ضرب الإمام البيضاوي في أن أركان الحكم الشرعي 4: الحكم نفسه والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. ووضحنا يا إخواني الكرام المسألة إن كما وضحنا قبل ذلك في مسألة الراجح في مسألة المحكوم فيه ولا المحكوم يعني به. وضحنا المسألة وقلنا إن يعني إن بعض الأصوليين كصدر الشريعة والإمام البيضاوي وضحنا إخواني الكرام كلام العلماء علماء الأصول في من الذي قال المحكوم فيه ومن الذي قال المحكوم به. الإمام صدر الشريعة والإمام البيضاوي يعني طبعا معهم الإمام الشوكاني إخواني الكرام بيقولوا إيه؟ بيقولوا بالمحكوم به، يعني كما ورد في التلويح على التوضيح ونهاية السول وإرشاد الفحول. والبعض الآخر عبر عنه بالمحكوم فيه كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما كما ورد في الأحكام للإمام الآمدي، يعني واضح ومختصر المنتهى وعليه شرح العضد ومسلم الثبوت وتيسير التحرير. فما التعبير الأولى إخواني الكرام؟ التعبير الأولى هو ما اختاره أكثر الأصوليين وهو المحكوم فيه، يعني وفي هذا يقول الكمال بن الهمام في كتابه التحرير: المحكوم فيه وهو أقرب من المحكوم به. قد بين ذلك صاحب التيسير على التحرير بقوله: إذ لم يحكم الشارع به على المكلف بل حكم في الفعل بالوجوب. خلي بالك بقى، لأن المسألة مسألة الفعل. أنت قلت إيه؟ المحكوم فيه فعل المكلف. يعني فينا يقول الإمام صاحب التيسير على التحرير يقول: إذ لم يحكم الشارع على المكلف بل حكم في فعل الايه في الفعل بالوجوب او بالمنع او بالاطلاق. فكما ورد في تيسير التحرير وايضا ان التعبير بالمحكوم فيه اولى من التعبير بالمحكوم به، وذلك منعا للالتباس الذي يفيده التعبير الاخر من انه هو نفس الايه الحكم. طبعا يا اخواني الكرام انتهينا من الركن الاول الشرعي، والثاني الحاكم، والثالث المحكوم عليه اللي هو المكلف، وشروط التكليف والاهليه واعراض الاهليه واضح، والارض المكتسبه والارض السماويه والطبقات اللي بيمر بها سواء الاربع طبقات اللي وضحناهم. ثم انتهينا الى المحكوم فيه، وطبعا كان اخر كلام نتكلم في شروط المحكوم فيه. شروط المحكوم فيه اخواني الكرام شروط، قلنا 4 شروط. كان الشرط الاول كما بينا واضح اخواني، الشرط الاول من شروط المحكوم فيه يعني التكليف، يعني التكليف ان يكون يعني المحكوم فيه يعني للفعل الذي تعلق به خطاب الشارع شروط لا بد من تحققها ليكون التكليف به جائزا. الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيلا، والشرط الثاني يعني إخواني أن يكون الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لأنه إذ لم يعلم المكلف حقيقته ما كلف به لم يتوجه قصده. وأن الشرط الثالث من شروط المحكوم أن يكون مأمورا به من الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال يعني. وبعدين الشرط الرابع إخواني وهو حصول الشرط الشرعي، وهو لا يصح عمل المكلف إلا به، كالطهارة بالنسبة للصلاة والإيمان بالنسبة للعبادات. وطبعا اختلف العلماء في صحة تكليف الإنسان بفعل قبل حصوله حصول الشرط، ويتجلى هذا شرط في مسألة أصول الشريعة وتكليف الكفار بفروع الشريعة، وهذا بيناه ووضحنا. ثم انتقلنا بعد ذلك إخواني الكرام إلى نقطة مهمة جدا أنا عايز نركز، ده كلام غالي، ده كلام غالي وكلام يعني مهم إن احنا نفهمه. يعني الشرط الأول يا إخواني أن يكون الفعل ممكنا أو التكليف بالفعل ممكنا لا مستحيلا. ده تفرع عنه أن يكون مسألة المشقة في التكليف، مسألة المشقة في التكليف، مسألة المشقة إخواني في التكليف، مسألة المشقة في التكليف يا إخواني الكرام، مسألة المشقة في التكليف يعني مسألة المشقة إخواني في التكليف بالأفعال، يعني طبعا ده تفرع عن ايه؟ عن الشرط الاول ان يكون ممكنا مستحيلا، يعني بان يكون الفعل ممكنا ومقدور المكلف، مساله المشقه في التكليف، فان كان عمل يقوم بالانسان فان كل عمل يقوم بالانسان لا يخلو من مشقه. لا يخلو من ايه؟ لا يخلو من مشقتي. لا يخلو من ايه؟ من مشقتي. من مشقه. والله اخواني الكرام لا يخلو من مشقه اخواني. لا يخلو من ايه؟ من مشقه. يعني لا يخلو من مشقة، واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ يعني اظن واضح، يعني لا يخلو من مشقة. طيب ولو في طعامه وشرابه، ولذلك يعني تقسم المشقة الى نوعين كما وضحنا، المشقة المعتادة والمشقة غير المعتادة، المشقة المعتادة والمشقة غير الايه المعتادة. واضح؟ ووضحنا اخواني المشقة ايه؟ المشقة المعتادة، وانتقلنا إلى المشقة غير الايه؟ المشقة غير المعتادة. وقلنا المشقة غير المعتادة وهي المشقة الخارجة عن معتاد، المشقة الخارجة عن معتاد الناس. واضح إخواني؟ ولا يمكن أن يداوموا على تحملها. وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكلف ويقطعه عن التكليف ويناله الضرر والأذى في النفس والمال، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة. والكلام ده هو ورد يعني وفي الموافقات لإمام الشاطبي وأصول فقه الإمام أبو زهرة. فيا إخواني فهو ورد هذا الكلام في اصول فقه الشيخ خلاف ومباحث الحكم واصول فقه الامام زهره والموافقات الامام الشاطبي. وهذا النوع لم يرد في التكليف الشرعيه الا استثناء، يعني واضح الا استثناء يا اخواني الكرام، ويعني الا استثناء. ووضحنا هذا الاستثناء في المره السابقه، ورد التكليف بامور شقه استثناء في احوال خاصه لمقاصد معينه وبشروط معينه، وذلك لجواز التكليف فيها لا على وجه الدوام والاستمرار، يعني من جهه، او فيها دوام واستمرار ولكن ليست فرض عين على جميع المكلفين، انما هي فرض كفايه على من يجاهد نفسه ويتحمل هذه المشقه مثل الجهاد في سبيل الله، ففي مشقه شديده تؤدي الى القتل والموت، ولا يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقه، فكان الجهاد فرض كفايه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومثل الصبر على العذاب والقتل عند الإكراه على الكفر، وذلك من العزائم الشديدة التي تتضمن مشقة كبيرة على المكلف. واضح إخواني؟ وهذه المشقة ليست مقصودة أيضا، ولكن يعني تبذل في سبيل الحفاظ على أمر هام ولدفع ضرر أشد، كما ذكر ذلك الإمام أبو زهرة في كتابه أصول الفقه. وإذا حصلت مثل هذه المشقة لعارض يعني ما، فقد شرع سبحانه وتعالى الرخصة ورغب في ترك العزيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه. خرج البزار وابن حبان والطبراني، حديث صحيح. مثال ذلك المشقة في الصيام للمريض والحامل والعاجز والمرضع، فرخص الله تعالى لهم في الإفطار، ومثل مشقة والضر في استعمال الماء للطهارة، فرخص الشرع في التيمم. وأرد ذلك من الرخص، يعني واضح من الرخص، وضع العلماء القاعدة المشهورة في ذلك إباحة المحظورات عند الضرورات. واضح إخواني؟ كما نص الشارع الحكيم عن النهي عن قصد تلك المشقة، ومنع الناس من اللجوء إليها، فنهى عن صوم الوصال وعن المثابرة في قيام الليل والترهب للعبادة والصيام في الشمس والحج ماشيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال عمن نذرت أن تحج ماشية: إن الله لغني عن مشيها. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وقال: إن هذا الدين، وقال إن هذا الدين، إن وقال إن هذا الدين متين. إن هذا الدين إخواني الكرام، إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. وقال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني واضح، يعني لا تاه هيعمل ايه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. طبعا الحديث دي لها يعني شروح ولها مفاهيم ولها استنباطات كأدلة، يعني ليس هذا محل ذكرها. كما ورد آيات كثيرة وأحاديث متعددة، كما وردت آيات كثيرة وأحاديث متعددة تؤكد رفع الحرج والعسر في التكاليف، وأن الله أراد التيسير والتخفيف عنا في الأوامر والنواهي الشرعية دون أن يصيب المسلم إرهاق وإعنات منها. فقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم يعني في الدين من حرج، يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. وضع إخواني يعني. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحكمة إخواني الكرام رفع من رفع الحرج وعدم المشقة في التكاليف هو التخفيف عن العباد والرغبة في استمرار المكلف، والرغبة في استمرار المكلف، وألا يتطرأ إليه انقطاع في الطريق، يعني وبغض للعبادة وكراهية للتكليف، وألا تشغله التكاليف عن أعماله الأخرى واجباته الخاصة في نفسه وأهله ومجتمعه. ولهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، إخواني الكرام، أنه قال: إن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن هنا إخواني الكرام أظن أن الأمر إيه مسألة واضحة في الإيه في الفرع اللي هو تفرع عن الإيه الشرط الأول. يعني الشرط الأول أن يكون ممكنا لا مستحيل المحكوم فيه، يعني قلنا أن له شروط، أربعة شروط، وبيتفرع عن الشرط الأول أن يكون ممكنا مستحيلا أن يكون الفعل المستحيل، يعني مسألة المشقة في التكليف، وقلنا مشقة معتادة ومشقة غير معتادة إخواني الكرام. ثم ننطلق بعد ذلك إلى أقسام المحكوم فيه، يعني المحكوم فيه. فنقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، نقطة مهمة جدا إن إحنا لابد أن ندركها، وهي إيه؟ إن المحكوم فيه له وجود حسي، اللي هو فعل العبد نفسه المحكوم فيه، يعني سواء بقى بالوجوب أو بالمنع، يعني الوجوب يعني أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة أو بالإطلاق المباح. فهذا الفعل له أقسام، لأن المحكوم فيه إخواتي الكرام يعني له وجود حسي، له وجود إيه؟ له وجود، يعني له وجود حسي أيها الإخوة الكرام، له وجود حسي، له وجود حسي، لأنه فعل من أفعال المكلفين يدرك بأحد الحواس، وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعي، وأن يشترط الشرع لوجوده أركانا وشروطا. يعني إيه؟ يعني المحكوم فيه له وجود حسي يدرك بأحد الحواس، أي حواس بقى. يعني إيه؟ وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعي، بأن يشترط الشرع لوجوده أركانا وشروطا، وإما أن يكون له اعتبار شرعي. يعني واحد بيغتسل وخلاص كده متبردا، يعني طيب، فالشرع اشترط له شروط. واحد بيقوم بنفس اعمال الوضوء، بس ايه؟ طب عشان يكون له وجود شرعي بقى، الشرع اشترط ولا ما اشترطش؟ اشترط، يعني هو بيتوضى بس، لكن في موانع اخرى يعني تمنعه من ايه؟ من ان يكون الفعل ياخذ الحكم الشرعي. فهنا المحكوم فيه له وجود حسي، لانه يا اخواني له وجود حسي، لانه فعل من افعال المكلفين، ها، يعني يدرك باحد الحواس. وبعد ذلك اما ان يكون له وجود واعتبار شرعي، بان يشترط الشرع الوجود اركانا وشروطا معينه، واما ان لا يكون له اعتبار شرعي. وكل قسم منهما اما ان يترتب عليه حكم شرعي، واما ان لا يترتب عليه حكم شرعي. فالمحكوم فيه يعني أربعة أقسام. القسم الأول إخواني الكرام، الفعل الذي هو وجود حسي وليس له وجود شرعي ولا يعتبر سببا للحكم الشرعي، كالأكل والشرب. أكل والشرب. اثنين، الفعل الذي له وجود حسي وليس له وجود شرعي وهو سبب للحكم الشرعي، كالزنا والسرقة والقتل، فإنها أسباب للحكم الشرعي في الحدود والقصار. الثالث، الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع ولا ترتب عليه حكم شرعي، كالصلاة والزكاة، فإن في أصل الزكاة لا تعتبر شرعا إلا بتحقق الأركان والشروط التي وضعها الشارع. أربعة إخواني الكرام، الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع وترتب عليه حكم شرعي، وترتب عليه إيه؟ حكم شرعي آخر، كالنكاح والإيجار والبيع، وكل ما له ماهية شرعية لا تتحقق إلا بأركان وشروط معينة، يعني وكل منها ترتب عليه حكم شرعي، مثل حل الاستمتاع ووجوب المهر والنفقة في النكاح، ومثل تملك المنفعة والأجرة في الإجارة، ومثل انتقال الملكية في البيع، مثل انتقال الملكية يعني فين في البيع. هذا ورد في التوضيح على التنقيح وفي أصول الفقه والبرديسي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه. واضح؟ وقلنا أنه بينقسم إلى أربعة أقسام، يعني طبعا كما ورد في شرح المنار في الأصول وكشف الأسرار، حقوق الله تعالى واحد، حقوق العباد اثنين، ثلاثة، ما اجتمع فيه حق الله تعالى، ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد، ولكن حق الله تعالى أغلب، ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد ولكن حق العباد فيه غالب، يعني هو غالب. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.